يقول الحافظ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد عرضنا الكلام حول هذا الحديث وتناولنا موضوعات تتعلق بشرح ما تضمنه الحديث، ومن أهمها مسألة الإخلاص في النية وقصد وجه الله تعالى بها، وأن الرياء محبط للعمل، وأن من شاب عمله شيء من الرياء فعمله مردود، وأن الأصل أن يخلص الإنسان النية في عمله ويوجهها إلى شيء معين. وأما الإشراك في النية أي تعدد النية في العمل الواحد، فإن كانت هذه الأعمال المتعددة منها ما هو محرم كالرياء والسمعة والفخر والشهرة فإنها تبطل العمل ولها أثر على سائر النيات. أما إذا كان العمل أو إذا كانت النيات للعمل الواحد فيما هو مباح، كأن يقصد الإنسان مع الجهاد في سبيل الله الحصول على الغنائم، وكمن يخرج مريدا الحجة والعمل كالبيع والشراء، فإن النية في هذا الباب أمر جائز إن شاء الله، يعني تعدد النية، لكن الإنسان لا ينال الأجر والثواب الذي هو لوجه الله كاملا، وإنما ينقص من أجره ومن ثوابه الذي قصد به وجه الله بقدر ما يفيده من عمل الدنيا. فقد جاء في الحديث أن من خرج للجهاد وحصل على المغنم فقد حصل على ثلثي أجره، يعني ولم يبق له إلا الثلث. كما أننا عرفنا من خلال ما تعرضنا له من شرح لهذا الحديث المبارك أن من قصد بعمله وجه الله دون ما سواه، لكن هذا الإنسان اطلع الناس على عمله فأثنوا عليه وذكروه بخير وفرح بهذا الذي ذكر به وبذلك العمل الذي تحدث به عنه، فهل هذا ينقص من أجره؟ الجواب لا، يكتب الله له الأجر كاملة، وإن كتب له القبول وإن كتب له الاشتهار بهذا العمل وثناء الناس عليه فإن ذلك يعد من المبشرات له في هذه الدنيا، مع قبول سائر العمل أو قبول العمل فيثاب عليه في دنياه وفي آخرته. كل ذلك أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أنه من المسائل التي يعنى بها علماء العقيدة ومسائل التوحيد، وعبر عنهم بقوله العارفون، ثم انتهى إلى الكلام إلى نظر الفقهاء الذين ينظرون في أحوال الناس وفي أعمالهم ويخضعونها للأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. هؤلاء لهم نظرة في النيات، ونظرتهم في النيات تختلف عن نظرة من قبلهم، ولذلك يرون أن النية هي الأمر الفارق بين العادات وبين العبادات، وأن من نوى بعمله فالنية عنده تتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة. وضرب لذلك مثلا بالطعام يأكله الإنسان، تعود الناس على أن يأكلوا الطعام يستعينوا به على الحياة، وأصبح أكل الطعام في نظرهم فطرة لا يتخلى عنها أحد. لكن هؤلاء إن أكلوا الطعام ليكون لهم سحورا يستعينون به على صيام يومهم، فإن الأكل هنا يتحول من كونه عادة إلى كونه عبادة، لأن فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تسحروا فإن في السحور بركة. وفرق ما بيننا وبين أهل الكتاب طعام السحر. إذن النية كان لها أثر في هذا العمل، فبدلا من أن يأكل الإنسان الطعام شهوة يأكله عبادة. قالوا أيضا يعني الفقهاء إن العمل الواحد قد تقترنه أكثر من نية، فمثلا الله جل وعلا فرض علينا الصلاة لكنه جعل لنا في اليوم خمس صلوات، فالإنسان إذا قام لأداء الصلاة عليه أن يعين الفرض الذي يقوم به ويؤديه، الفرض الذي يؤديه إن كان فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، ثم إن الناس يصلون، والصلاة منها فرض ونفل، فيقتضي أيضا استصحاب النية من أجل أن يميز بين الفريضة وبين النافلة. كذلك النوافل متنوعات، فمنها الرواتب، ومنها الصلوات ذات الأسباب، ومنها النوافل المطلقة. فعلى الإنسان عندما يؤدي هذه الصلوات أن يميزها بالنية، وهذا معنى قوله تعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يكون أو يسري هذا الأمر في كل الفرائض كالزكاة والصوم والحج، لأنها فيها الفريضة وفيها النافلة وفيها يعني أنواع مختلفة من الأداء، كلها تتطلب نيات محددة. كذلك نبه الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن الأعمال التي يقوم بها الناس قسمين: قسم هي أصول، فهذه لا بد فيها من نية، وقسم يأتي على سبيل التبع أو يكون شرطا، وهذه كثير من أهل العلم يرى أنها لا تحتاج إلى نية. وضرب لنا مثلا بإزالة النجاسة: إذا وقعت النجاسة في ثوب رجل فلا بد من أن يزيل النجاسة، وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، لكن هل تفتقر إزالة النجاسة إلى نية؟ يرى أن كثير من أهل العلم لا يحتاجون أن يراد فيها نية. واختلفوا في الوضوء: هل الوضوء عبادة مطلقة يعني أصل، أو أنها كسائر الشروط؟ فمن قال إن الوضوء والطهارة عبادة محضة، ذلك لأن الله تعالى أوجب ثوابا على من يؤديها، فقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد الوضوء فإن غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، خرجت خطاياه من عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا تمضمض واستنشق، وإذا غسل يديه. فلما كان هذا العمل يترتب عليه ثواب ويترتب عليه أجر، كان عبادة محضة، ومن هنا لا بد له من نية، لا بد له من نية. وكذلك إذا أراد الإنسان بعمله يعني الوضوء أن يتوضأ وأن يتبرد من خلال نشر ونثر الماء على أطرافه، فإنه يصح منه الوضوء ويثاب عليه، لأن ما أشركه من نية هو من الأمور المباحة. فالأمور إذا كانت متعبدا بها وكانت تؤدى على سبيل الإباحة، ونوى الإنسان في عمله الأمرين معا، فإنه يقبل منه ذلك العمل. هذه أهم المسائل التي عرض لها الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، يتناول فيه مسائل الفقهاء في النية، بعد أن تناول فيها مسائل علماء العقيدة في هذا الباب. يقول رحمه الله: فصل. وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو أن تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية أو تارة هكذا كتب عندكم حمية، ولعل الظاهر تارة حمية وليس حمية، لأن الأكل والشرب يعني يصعب أن يكون حمية، لكن تركه يكون حمية، ومعنى حمية يعني استطبابا، استطبابا، يأتي الشخص ويمرض، يقع من عليه مرض، فيقال له: لا تأكل الطعام الفلاني والطعام الفلاني والطعام الفلاني لمدة شهر أو أسبوع، فهذا الفعل يسمى حمية، كما جاء: الحمية رأس كل دواء. لعل هذا هو المقصود. قال: حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، إما للعجز يعني عدم وجود، وإما لمرض يقوم به، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية لتمييز أو ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه، يعني أنه يتركه امتثالا لأمر الله تعالى، حيث قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإن ترك الطعام في هذه الأوقات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنما هو امتثالا لأمر الله، فيكون عبادة. قال: وكذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل. والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان، وتارة صيام كفارة أو صيام عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن النية تنوعها، طلبها، كل ذلك مما يبحثه الفقهاء، خصوصا عند تمييز الأعمال المتشابهة التي تكون على معاني متعددة. قال: وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، يعني هل تجب النية فيه أو لا، فمنهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة، يقول فقط عندما يقوم للصلاة ينوي أداء الفرض، فرض ذلك الوقت. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة يسألون: ما الحكم لو أن إنسانا نسي فرضا ما صلى فرض ولم يعرف هل هو صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، وأنتم تقولون إن النية لا يشترط تمييزها بالوقت، يعني ما تقول مثلا نويت أو تضع في نفسك أنك تصلي الظهر أو تصلي العصر أو تصلي المغرب، يقولون إذا فاته وقت ولم يميزه فهذا نطلب منه أن يصلي ثلاثة فروض، لابد أن يصلي الفجر ويصلي المغرب ويصلي صلاة بنية بنية الفائت، لأن الصلوات عندنا على ثلاثة هيئات: صلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاثا، وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا. فمن فاتته صلاة ولم تتميز فيصلي هذه الفروض الثلاثة، إذ بها يتحقق أداء الفائتة، لأنها إما أن تكون فجرا فتصادف الركعتين، أو تكون مغربا فتصادف الثلاثة، أو تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء فتصادف الركعة الصلاة الرباعية. لكن النقطة الأساسية التي تحدث عنها هي: هل يلزم من يقوم لأداء الصلاة أن يستحضر النية بالصلاة المعينة، أم يكفي أن يستحضر النية بالوقت يقول صلاة الوقت؟ نقل ذلك عن بعض أهل العلم وأن هذا جائز، لأن تحديد الوقت يكفي في تمييز النية. قال: وفي ذلك وفي بعض ذلك خلاف، اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال. قال: وهذا القول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط، وكان يعني الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر قضية أوردها في آخر الموضوع، وفي تصوري والله أعلم أن ذكرها في أول الموضوع أولى، إذ بها يترتب هذا الخلاف. هذا الموضوع هو النية، أيتلفظ بها أو لا يتلفظ بها ويكفي استحضارها؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله على أن النية لا يتلفظ بها وإنما تستحضر عند أداء الفعل. وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الذي عليه مذهب الشافعية، أنه يتلفظ بها عند كل عبادة يؤديها ولا يكفي مجرد الاستحضار. وناقش ابن رجب رحمه الله هذه المسألة واستدل بفعل السلف رحمهم الله، وأنه ما عهد عن أحد أنه كان يتلفظ بالنية إلا في مسألة الحج، حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لبيك اللهم عمرة، أو قال: لبيك اللهم حجا، وعدوا ذلك من التلفظ بالنية. وإن نازع في ذلك الإمام ابن رجب ورأى أن هذا ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما لما كانت أنواع النسك متعددة ومختلفة كان من الأمثل ومن المناسب أن يحدد نوع النسك، فمن هنا تلفظ بنوع النسك، وتلفظه بنوع النسك ليس هو التلفظ بالنية. هذه القضية الأولى ترتب أو بنى عليها أو ذكر تبعا لها مسألة استحضار النية وتعيينها هل هو مطلوب أو لا، فقال إن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى تحديدها خاصة في الصلوات، ويكفي أن يستحضر النية لصلاة الفريضة المعينة. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد، ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة في يوم صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة أو رباعية واحدة. قال: وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينه أيضا، بل تجزئ نية الصيام مطلقا. يقولون لأنه في رمضان لا يمكن لإنسان أن يصوم غير صيام رمضان، لا يشرع له أن يصوم غير صيام رمضان، فلما كان المتعين هو صيام رمضان أغنى عن استحضار النية، أغنى عن استحضار النية، فينوي الإنسان الصيام، وهذا يجزئه ويكفيه. قال: بل تجزئ نية الصيام مطلقا، لأن وقته يعني وقت رمضان غير قابل لصيام آخر، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما الذي عليه سائر الناس فلا بد من تحديد النية، استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نعم، يعني هل للإنسان أن يبيت النية لكل ليلة؟ هذه قضية مشهورة من أهل العلم، من قال يكفي أن يبيت النية في أول ليلة من رمضان، يقول نويت يعني في نفسه صيام شهر رمضان، وهذا يغنيه عن أن يبيت النية كل ليلة. وكثير من أهل العلم يقول لا بد من تبييت النية كل ليلة، لأن من لم يبيت النية فإنه لا تجزيه، يعني لا يجزيه الصيام، فلا بد من تبييت النية. هذه هي أصل المسألة في هذا الموضوع. ورأينا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن عدم يعني التنصيص على صيام رمضان ليس بضرورة أو يعني أمر كاف، وأنه يكفي أن يستحضر نية الصيام، لأنه مهما نوى أن يصوم في أيام رمضان لا ينعقد صومه إلا برمضان. قال: وإن وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية، وهذا عند الحنابلة أيضا، لتعيينه بنفسه، فهو كالشروط يعني كرد الودائع لا يفتقر إلى نية. قال وحكي عن الأوزاعي رحمه الله أن الصلاة كذلك، يعني أن الزكاة كذلك لا تفتقر إلى نية. لماذا؟ لأنها يعني فرض، أمر مفروض، والإنسان عندما يخرجه إنما يخرجه امتثالا لهذا الأمر، فإذا لا حاجة إلى تحديث نية. ولهذا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لو تصدق بنصاب الزكاة، يعني أخرج نصاب الزكاة وتصدق به على أهل الزكاة دون أن يقول إنه أن ينوي أنه زكاة ماله، يقع زكاة للمال ولا يفتقر إلى نية. قال وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك. قال وتأول بعضهم قوله يعني قول الأوزاعي على أنه أراد أنها لا تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته. وهذا القول مبني على أن الزكاة لا تفتقر إلى نية تميزها، لكن هذا القول كما مر بنا يعني فيه نظر، لأننا عندما تكلمنا عن الزكاة في نظر عن النية في نظر الفقهاء قلنا لا بد منها لتمييز العمل، فالزكاة المفروضة غير الصدقة، وإن كانت كل تسمى صدقة، والذي يميز بين الزكاة المفروضة وبين الصدقة هو النية. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل، يعني طلب منه تغيير النية. ولو كانت النية غير قابلة للتغيير لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كل هذا استنبط منه الفقهاء أن هذه الفرائض التي تقع في وقت معين ويقوم بها الإنسان لا تحتاج إلى نية. قال وقد تكلم في صحة هذا الحديث لكنه صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وأخذ بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه، وأخذ بذلك غيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا ولا يحتاج إلى أن يميزها بأن تكون فريضة أو تكون نافلة، سواء نوى التطوع أو نوى غيره كأن ينوي الحج عن غيره، فإن الحج عن الغير تطوع. وهذا الرجل لما نوى أن يحج عن هذا الميت والذي جاءت تسميته في بعض الروايات بشبرمة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا يعني ولم يؤدي الفريضة يقع الحج فريضة، ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها يعني إلى فريضة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد دخول بعدما دخلوا معه يعني مكة وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة. هذه أيضا من المسائل التي يعني وقع فيها إشكال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان معتمرا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا. المفرد عندما طاف وكذلك القارن المفرد عندما طاف طاف طواف القدوم، ومعلوم أن طواف القدوم سنة. هؤلاء الذين طوافوا طواف القدوم على أنه سنة وسعوا بين الصفا والمروة على أنه سعي الحج يعني أداء واجب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وليجعلوا ذلك الطواف وذلك السعي طواف عمرة وطواف وسعي عمرة. ومعلوم أن طواف العمرة واجب، فكيف يتحول ذلك الفعل المسنون إلى كونه واجبا؟ هذا محل الإشكال. قالوا أما بالنسبة للقارن فلا إشكال، لأنه طاف طواف الحج والعمرة، وتخصيصه بأن يكون للحج يعني أمر مقدور عليه. لكن الإشكال في من طاف طواف القدوم لأنه كان مفردا وسعى سعي الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولها إلى عمرة. لذلك بعض أهل العلم قال إن هذا كان خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، وبعضهم يقول لا، الأمر والحكم واحد، لكن يبقى الإشكال فيه كيف يتحول الطواف المندوب إليه وهو طواف القدوم فيصير طواف عمرة وهو طواف واجب. هذا الأمر لا إشكال فيه مع من قال إن أعمال النسك لا تفتقر إلى نية، لا إشكال فيه. لكن يبقى الإشكال مع من قال بوجوب النية، فإن تغيير النية من أدنى إلى أعلى محل إشكال عندهم. لكن الحافظ ابن رجب إنما يقرر هنا ما عليه مذهب الإمام أحمد، لأن مذهب الإمام كما بدأنا أنه لا يشترط ذكر النية أو النية عند أداء الأعمال. ولهذا قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم يعني، وطواف القدوم ليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض يعني طواف العمرة، فهذا محل الإشكال. وعمل في فسخ الحج وعمل به يعني عمل بهذا الحديث وهو مشكل على أصله. فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة، يعني في تعيين النية. قال: وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع، إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله، يعني بدلا من أن يكون نافلة يتحول إلى كونه فريضة تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه يعني عن طواف الحج. يعني لو أن إنسانا لم يطف طواف الحج وجاء وطاف طواف الوداع، فهل يغنيه طواف الوداع عن طواف الحج؟ الجواب لا. ولذلك في هذه الأيام كثير ما ترد أسئلة، بعض الحجاج يقول: نحن نؤخر الطواف إلى وقت النفر يعني عند الخروج ثم نطوف. أكثر الأسئلة تقول: نطوف طوافي الوداع والإفاضة في طواف واحد. وفي الحقيقة المسألة متوقفة على النية، فلو أنه طاف طافه بنية الوداع لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لكنه لو طافه بنية طواف الزيارة وطواف الإفاضة هذا النوع يجزيه عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا أخر أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة وهو خارج عن مكة لا يريد المكث والبقاء فيها، فإن طوافه الذي يطوفه بنية طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع. أما الصورة الأخرى التي ذكرها وهي أنه لو طافه بنية طواف الوداع أو طواف نافلة فإنه لا يجزيه عن طواف الحج. نعم نعم. يقول: لو حول الصدقة العامة المطلقة بنية الزكاة هل تجزيه؟ أيضا الجواب لا، ما تجزيه، لأن الزكاة فرض. لكن هو لو أخرج تصدق صدقة مطلقة لم يحدد فيها ولم ينوي أنها نافلة، هذه التي أشار إليها ابن رجب بأنها تجزئه عن صدقة الفريضة. قال: ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابنه صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم يعني الرجل بذلك أو فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: ما إياك أردت، يعني ما قصدت بأن أعطي هذه الزكاة للولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: ولك ما نويت، وقال للآخذ: ولك ما أخذت. طبعا هذا الآخر ابن، وكما هو معلوم أن الصدقة لا تصح على الفرع، لكن الولد هنا استحقها بوصف غير وصف البنوة، وإنما استحقها بوصف الفقر، ذلك لأن هذا الوكيل إنما أعطاه الزكاة لا لكونه ابنا للرجل، وإنما لكونه فقيرا، فلما كان فقيرا والفقير مستوجب للزكاة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الحال. عندما قضاه أبوه قضى للولد بجواز أخذ الصدقة التي أودعها الأب عند هذا الرجل، لماذا؟ لكونه كان فقيرا لا لكونه ابنا، فإن البنوة تحجب وتمنع دفع الزكاة. قال: والحديث أخرجه الإمام البخاري. قال: وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنده، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، يعني لا يرون ذلك، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر قال فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني فهل تجزئه هذه الصدقة أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عند الإمام أحمد رحمه الله قال أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته، أو لا يكاد يطلع على حقيقته، ولذلك جاز لهذا الولي أن أو جاز لهذا الذي أخذ المال على أنه فقير فتبين أنه غني جازت الزكاة عليه، يعني وبرئت ذمة الرجل ديانة. قال أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته، أو لا يكاد يطلع على حقيقته. قال وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، ونحن قلنا في أول الدرس لأن الطهارة هل هي من باب إزالة الأحداث أو أنها عبادة محضة، فمن قال إنما هي من إزالة الأحداث مثل إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من الأرض، فهذه أعمال يقولون لا تفتقر إلى نية. نعم، كون الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، لكن قد الغني يجوز له أن يأخذ الصدقة العادية، لا ليست حالات طارئة، يعني لو أن إنسانا تصدق بصدقة نافلة وأعطاها لغني، الغني له أن يأخذها، إنما يحرم عليه أخذ الزكاة. فلو فرضنا أن هذا صاحب المال ظنه فقيرا لأنه رآه زاهد في الدنيا وما عنده شيء يظهر أنه من الأغنياء وتحرى ثم قدمها له فقبلها، هو أخذها على أنها صدقة، وصاحب المال دفعها على أنها زكاة. هذه هي الصورة. لذلك قال الإمام أحمد إنها تجزي. واضح؟ نعم. أه؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة عن قوم سابقين، يعني عن قصة وقعت في الأمم السابقة، أن رجل تصدق ففي اليوم الأول أعطى الصدقة لامرأة زانية، وفي اليوم الثاني أعطى الصدقة لرجل سارق، وفي اليوم الثالث أعطى الصدقة لرجل غني. ثم إن الرجل يعني لما تحدث بذلك قال الحمد لله إنها وقعت في يد زانية لعلها تتوب، وفي يد سارق لعله يتوب، وفي يد غني لعله يستعف أو لعله يحس بحاجة الناس فيتصدق كما يتصدق غيره. وهذه يعني من الأمور التي هي تعتبر من شرع من قبلنا، وللعلماء في هذا موقف، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، محل خلاف بين أهل الأصول بين علماء الأصول. لكن قالوا إذا تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا مما شرع وأنه يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية ولا يخالف ذلك، فيرجحون أن يكون شرعا لنا وأنه يعمل به. لكن هذه قضايا عينية وقعت على سبيل الاجتهاد، ولهذا اختلف الفقهاء هل تقبل منه أو لا تقبل. رأينا أن الإمام أحمد ذهب إلى قبولها وصحت إخراج الزكاة، وأن من أخرجها برئت ذمته، وغيره قد لا يرى ذلك ويرى أن ذمته لم تبرأ، لأن عليه أن يبذل الجهد في تحديد الفقراء. قال: وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة. فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. وهذا هو الراجح، لأن الله تعالى وعد من يتوضأ بالثواب العظيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد من يتصدق بأن له ثوابا، وما دام العمل ارتبط له ثواب فهو عندئذ يكون ايه؟ يكون عبادة مستقلة. قال: فإذا كانت عبادة مستقلة، عبادة في نفسها يعني مستقلة، لم تصح بدون نية، فلا بد لمن أراد أن يتوضأ أن يستصحب النية. قال: وهذا قول جمهور العلماء. هذه قضية غير القضية اللي نحن فيها. نحن الآن بنتكلم هل الطهارة عبادة مستقلة أو أنها شرط. قراءة القرآن عبادة مستقلة، لها من شروطها أن من يمس المصحف لا بد أن يتوضأ. لو فرضنا أن إنسانا يريد أن يقرأ القرآن من المصحف وبلغه أنه لا بد أن يتوضأ حتى يمس المصحف، فذهب وتوضأ بنية أنه يمس المصحف. نقول هنا ليس بلازم أن تشترط النية في وضوئك، لأن هذا الوضوء هو شرط لصحة عبادة أخرى. لكن حل النزاع الذي نحن نناقش فيه الآن، هل الوضوء نفسه، الطهارة رفع الحدث والوضوء، هل هو عبادة مستقلة فتفتقر إلى نية، أو أنها عبادة على سبيل التبع فلا تفتقر إلى نية؟ هذا محل النقاش. قال: فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون شرط، بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمره الله كان كفارة لذنوبه. فارتباط هذه الذنوب بهذا الفعل دليل على أنه عبادة مستقلة تفتقر إلى إيه؟ إلى نية. ما فهم سؤالك انت ايش؟ ايه لا، قد لا يفتقر إلى نية. إذا قلنا إنه من الأعمال مجرد كونه شرط، الآن وجد في ثوبك نجاسة وأنت تريد أن تصلي، تحتاج إلى غسلها ولا لا؟ إيش ما هو واحد؟ أليس رفع الحدث شرط في الصلاة؟ وأليس غسل النجاسة شرط في الصلاة؟ ها؟ إذا ما دام شرطان، لماذا ننوي نشترط لهذا النية ولا نشترط لهذا النية؟ ليش نشترط النية لرفع الحدث ولا نشترط النية لإزالة النجاسة؟ السبب هو أن رفع الحدث عبادة مستقلة، وإزالة النجاسة ليست عبادة، لأنه لو بقي النجاسة على ثوبك، ما دام أنت ما تريد أن تصلي فيه ما يلزمك أن تغسله، ما يجب عليك غسله. لكن هل لأنك استغنيت به وصليت بثوب ثاني؟ هذا الفرق بينهما.